أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. طبعا قبل ذلك كان يتحدث عن الميثاق: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية لها موقع عظيم بعد الآية التي سبقتها: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. أولا الحديث عن بني إسرائيل، عن طائفة من أهل الكتاب. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. جميل. فعموا وحسبوا، عموا، الواو تعود عليهم. بعدما قال سبحانه وتعالى: أرسلنا إليهم رسولا وأخذنا منهم الميثاق الغليظ، للأسف كما نقول نحن البشر، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فتأتي أنت المشاهد أو المستمع تقول: يكذبون وفريقا يقتلون من الأنبياء، ما طينة هؤلاء؟ ما معدنهم؟ لما من أين اكتسبوا هذه الجسارة والجرأة على رب العالمين حتى يقتلوا الأنبياء؟ تأتي هذه الآية تفسر لك لماذا كانوا يقتلون الأنبياء: وحسبوا ألا تكون فتنة بقتلهم وبتكذيبهم. نعم، حسبوا ألا تكون فتنة، كأن الله غافل عنهم والعياذ بالله، كأن الله تعالى لا يعاقب من قتل أنبياء. حسبوا، فهذا وجه الارتباط. ما طينتهم؟ ما شأنهم؟ من أين اكتسبوا هذه الجرأة لقتل الأنبياء؟ قال: وحسبوا. ما هو الحسبان؟ الحسبان عفوا، لأن الظن. الظن، شكرا. والحسبان بالفتح الحساب، من الحساب. الشمس والقمر بحسبان، بحسبان، بحساب دقيق. والحسبان بالكسر: ظن يظن، وحسب يحسب، يحسب حسبانا أي ظن. ما الفرق؟ الفرق أن الظن يكون بين شيئين ويكون ثمة مسوغ لترجيح شيء على شيء، بينما الحسبان يغلب على صاحبه كأنه لا يعتبر الطرف الثاني. قل: حسبت أن الأمر كذا، خلاص الأمر الثاني لا تستحضره أصلا. لما نقول الظن، الظن غالب، والحسبان قوة تمكن الأمر في ذهنك دون دليل، دون دليل علمي. ويحسب حسبانا ويظن ظنا وما هو بمستيقن. حسبوا ماذا؟ حسبوا ألا يترتب على قتلهم الأنبياء فتنة. وقلنا: ما هي الفتنة؟ دقيقة. نعم. حسبوا ألا تكون فتنة، هنا تكون تامة صحيح؟ هذه نعم. تامة، ألا تقع فتنة، يعني تامة هذه. نعم نعم، تامة. طيب، ألا تقع فتنة عليهم، أو فتنة لهم أو عليهم جراء قتلهم الأنبياء، يجوز هذا وهذا. حسبوا ألا تكون ثمة فتنة ولا يمحصون ولا تنزل بهم العقوبات جراء أن تكون فتنة. رب العالمين ما قال لا لهم ولا عليهم، يعني خلينا نقول حسبوا ألا تواجههم فتنة، ألا تقع وألا تحصل فتنة لهم فيما هم فيه من تكذيب الأنبياء وقتل الأنبياء. الفتنة كما تعرف فتن الذهب أو فتن الفضة، سهرها، اختبرها وسهرها ليتعرف على حقيقتها، عرضها للاختبار وللتمحيص وللامتحان. جميل، هذا المعنى الثاني من أذابها. فتن الذهب والنحاس أذابه ليتعرف عن حقيقة ذهبيته أو عن خبث هذا الذهب، ليس ذهبا حقيقيا. الفتنة هو التمحيص كما تفضلت، والاختبار للتعرف على حقيقة الإنسان. حسبوا أن لا يبتلوا، حسبوا أن لا يفتنوا، أن لا يمحصوا. محصهم الله بعدد من الشدائد نظرا لقتلهم الأنبياء على وجه الخصوص. نعم. طيب قال وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. نعم، فترتب عماهم على ما على حسبانهم. ظنوا ظنا خطأ ولم يجتهدوا في تتبع المسألة علميا، فهو مجرد حسبان، ترتب عليه فعموا عن الحق. ما معنى عموا عن الحق؟ أعرضوا عن الهدى وعن الحق وأصبحوا في ضلال الاعتقاد، اعتقادات كلها ضالة مضلة، فعموا وصموا عن سماع الحق أيضا وسماع من يرشدهم. سؤال مطروح، هل كانوا مبصرين ثم أصيبوا بالعمى؟ لا. إذن كلمة عموا على الحقيقة أم على المجاز؟ على المجاز قولا واحدا، فعموا هي أصلها فضلوا وأسند الفعل إليهم. نعم، هم الذين اختاروا العمى على الهدى واختاروا يعني الضلالة. ما قال صموا بما لم يسمى فاعله، أو أنا أصممتهم أو أصممتهم أو أعميتهم. لا، هم اللي اختاروا العمى والصمم. اختاروا. شكرا. لكن أنا هم الذين اختاروا، أنت نظرت إلى الإسناد فعموهم بأنفسهم، أنا نظرت إلى الفعل العمى بحد ذاته. هل كان بنو إسرائيل يبصرون ثم أصبحوا عميا في لحظة؟ لا، حسبوا ألا تكون فتنة فضلوا فأعرضوا عن الحق وتاهوا عن الاعتقاد الصحيح، أصابهم العمى. إذن عبر عن ضلالهم في الاعتقاد بالعمى. نحن مع الاستعارة التصريحية التبعية الواقعة في فعل. وصموا أي أصابهم الصمم، لا يستمعون إلى الحق. جيد، نأتي إلى الترتيب، لماذا قدم العمى على الصمم؟ كانوا على الحق وكانوا على هداية، فعموا عن النظر إلى تلك الهدايات التي جاءهم بها موسى، ثم جاءهم الصمم. بينما عندما تحدث عن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال سبحانه وتعالى المشركين في عهد النبوة؟ قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قدم الصمم، أصلا لم يكونوا على هدى، فهم قالوا لا نستمع إليك، نريكم الأدلة، لا ينظرون إليها. كانوا على غير هدى، كانوا في ضلال، فأصمهم عن سماع كلمة الحق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان يبين لهم هدايات الله في الخلق والقرآن، عموا عن النظر إليها. أنت معي في الترتيب؟ نعم نعم، واضح واضح. تقديم الصمم على العمى أو العكس؟ نعم، عند اليهود قدم العمى على الصمم، واضح. عند المشركين لا، في آية أخرى في سورة البقرة صم بكم عمي، قدم الصمم دائما، لأن السمع مقدم في الحقيقة. في تكوين الجنين شق سمعه وبصره، السمع مقدم، فجاء على الترتيب الحقيقي يعني. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير، ثم عموا وصموا كثير منهم. شكرا. رأيت كيف وقفت؟ لأنك أنت لو قلت وصموا كثيرا، لا اختلف المعنى. ثم عموا وصموا من؟ كثير منهم، بدل من الواو أستاذ محمد. بدل من الواو الأولى والثانية، بدل. جيد. ثم تاب الله عليهم، والله تلطف سبحانه وتعالى بهم. تاب الله عليهم عن عماهم وصمهم. نعم نعم، عن عماهم وصممهم. نعم، تاب الله عليهم ووفقهم ولطف بهم وتاب عليهم. ثم عادوا الكرة مرة أخرى. لكن انظر أستاذ محمد، فعاموا وصموا صح؟ ثم تابوا. والله الله تاب عليهم، لم يتوبوا يا أخي، هم لم يفكروا في التوبة. يا الله. ثم تاب الله عليهم وتلطف بهم. يا سبحان الله. لم يقل هم تابوا، هم لم يفكروا في التوبة أبدا. على الرغم من ذلك تلطف الله بهم واعتنى بهم عناية الله وكلاء الله، عادوا عموا وصموا. ثم تفيد ماذا؟ التراخي رتبي. التراخي أخذ وقتا بعد كل تلك الهدايات، عادوا من جديد إلى العمى والصمم. هل كلهم وقع منهم ذلك؟ كثير منهم. هذا احتراس. واحد يقول ما ضرورة البدل هنا؟ ضرورة البدل الاحتراس. والله يجي واحد يقول يا محمد كان فلان بن فلان على نفس ملة إبراهيم، عفوا موسى، ولم يتخلى عنها قيد أنملة. واحد يبطل القضية كلها. كثير منهم احتراس، والله بقي بعض منهم على الحق. جزء من كل، جزء من كل، لكن هم الكثير. الأغلبية. فيعني أنا وقفت معك على ما سبب البدلية. واضح. للإنصاف، إنصاف القرآن، أنصف المسلمين منهم. سؤال مطروح، متى عموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا؟ الشيخ محمد رشيد رضا وعدد من العلماء طبعا والله يقول ها المتبادر، يعني احنا لا تاريخ عميق، المتبادر أن هاتين المرتين عاموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عاموا وصموا هما المرتان اللتان تحدثت عنهما سورة الإسراء، ثم قضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل ثم ولتعودن لا تفسدن في الأرض مرتين. نعم. فإذا جاء وعد أولاهما ثم إذا جاء الأخرى الأخرى فيقول الله سبحانه وتعالى يعني كلام طويل، فإذا جاء وعد الآخرة. نعم. وعد الآخرة. فالفساد مرتين هو المشار إليه في سورة الإسراء، فعموا عن الحق وظنوا أن الله لا يحاسبهم فابتلاهم الله بالبابليين، هذا رأي تاريخي يعني أنا أذكره من باب التاريخ، فسلط عليهم فجاسوا خلال الديار وأحرقوا مسجدهم ونهبوا أموالهم وسبوا ذراريهم إلى غير ذلك وسلبوا منهم الملك والاستقلال ثم رحمهم الله. هذا في تفسير المنار؟ كان تفسير المنار، أنا أنقله لأنه هو حقق القضية تاريخيا. ثم رحمهم وتاب عليهم وأعاد إليهم ملكهم وعزهم ثم عموا وصموا بقتل الأنبياء وكذا وكذا، وسلط عليهم في المرة الثانية الفرس ثم الروم الرومانيين فأزالوا ملكهم. بعض العلماء يقولون هاتان المرتان هما المذكورتان في الإسراء، بعضهم يتوقف، وهذه مسألة تاريخية تحتاج إلى تحقيق. والله بصير بما يعملون. بما يعملون عند قراءتنا يعملون أم تعملون؟ يعملون قراءتنا، يعملون. والله أعلم ثمة قراءة تعملون خطأ. والله بصير هو هو هو إذا قال بما تعملون فمعناها في التفات، التفات وخطاب للمعاصرين. أما إذا يعملون لا انساق، كان يتحدث عنهم بالغيبة. والله بصير بما كانوا يعملون ويسرون من كفر وضلال وعمل إلى غير ذلك. وهذا تذييل يحمل تهديدا لبني إسرائيل حتى يتوبوا ويرعوا عن غيهم. طيب، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. بعدما فند مزاعم اليهود وهجن مواقفهم وذمهم على كفرهم وشركهم وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء وبين عماهم وصممهم عن الحق، انتقل الحديث إلى طائفة النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بعدما استقصى الكلام مع اليهود انتقل إلى طائفة والنصارى، إلى ملة النصارى، والنصارى طوائف، هذه طائفة منها، طائفة عجيبة. لقد طبعا لقد تفيد تحقيق، التحقيق والتوكيد تدل على قسم محذوف وعزتنا وجلالنا. لقد كفر الذين قالوا قولة الكفر إن الله هو المسيح ابن مريم. أنت تعرف أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، النصارى فرق، أكبر دعني أقول أكبر الأقوال ثلاثة، فرقة تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، فرقة تقول إن الله ثالث ثلاثة، فرقة اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله. هذه الفرقة الأولى الملكانية، عفوا اليعقوبية، الذين قالوا إن الله هو المسيح، وهذه أعظم فرقة في الكفر، في الكفر والشرك. طبعا المسيح هو الله، هذا شيء. الملكانية التي يتبعها الآن الكاثوليك في العالم العالمي كله، الثالث يقولون إن الله ثالث ثلاثة، باسم الأب والابن والروح القدس، يقسمون بالأقانيم الثلاثة. ثم فرقة أخرى ترى أن عيسى وأمه إلهي، تحدثت عنهم نهاية المائدة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه كما يقول. انظر كيف جاءت سورة المائدة بأقوال النصارى الثلاثة، بدأ الآن تفنيد القول الأول. لقد كفر الذين قالوا أم اعتقدوا، قالوا إن الله هو، في الحقيقة لو قالوها فقط باللفظ هذا لا يهم، هم يعتقدون، قالوا يعبر به عن الاعتقاد، قالوها بأفواههم. جيد، لماذا لم يقل لقد كفر الذين اعتقدوا؟ والله هذه لا تدخل في المخ، الاعتقاد أنت لابد أن تقنع عقلك ومخك وذهنك ووجدانك، هم مجرد كلام يقولونه يعبرون به عن اعتقادهم. فاستعمال قالوا يعبر عن، لكن الله تعالى لم ينسق معهم التعبير القرآني ويقول، لم يقل لقد كفر الذين اعتقدوا، هم أصلا لا يعتقدون ويعيشون في دعني أقول في اضطراب عقدي عجيب. الله واحد وهو ثلاثة. ويروى يعني أن أحدهم جيء به لينصروه فتنصر، فقال له بعد ذلك القس بعدما امتحنه كذا كذا، قال له ماذا تقول، من إلهك؟ قال أنت أخبرتني يا سيدي أن الله ثلاثة وهو واحد، أن الله ثلاثة وهو واحد واحد. ثم جاءوا بالمسيح فصلبوه، فمات المسيح فمات الثلاثة. يعني في، أنا قرأت عند كثير من المفسرين العقيدة بأن الله ثلاثة لا تستقر في عقل إنسان، لذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما الذي يقول الله واحد وعيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق في الاعتقاد الذي جاء به الإسلام. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. الله أكبر. هم قالوا مقولة سيد محمد ما لاحظت عليها، إن الله هو المسيح ابن مريم، مؤكدة بالإن المؤكدة. نعم. وبالإسمية وبالفصل، ضمير الفصل. الفصل. نعم نعم، يعني شيء رهيب، أكدوا مقولة يعني التي يقولونها بكل المؤكدات. جيد. الله تعالى عندما قال المسيح ابن مريم، هو ابن مريم، ابن امرأة كانت تأكل الطعام، هو بحاجة أن يأكل وأن يشرب وأن يرعى، كيف يكون إلها؟ في قوله عيسى ابن المسيح ابن مريم تعريض بهم. هذا واحد. لا، أتاهم برده هو، هذا الذي تقولون عنه إله، اسمع إليه ماذا يقول، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أنا مربوب، أنا عبد ضعيف، الله ربي وربكم، كيف تؤلهونني؟ فجاء بالرد ممن يؤلهونه، يعني ليس من، لم يقل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم الله وقال لهم جبريل، ألا المسيح الذي يؤلهونه يرد عليهم اعبدوا الله، من هو؟ لم يقل سيد محمد، لم يقل اعبدوا الله إنه من يشرك، عبدوا الله ربي وربك، كيف تعرف اللغة العربية؟ بدل. شكرا. بيّن لهم أنه مربوب وأنهم مربوبون، أنه عبد وهم عبيد، مخلوق وهم مخلوقون. تخيل لو قال إن الله، عبدوا الله إنه من يشرك بالله، يعني ربما يفهم أنه هو الله. شكرا كثير جزيلا. وتبقى كلمة الله لا تتجزأ، الله ربي يعني تضاف إليها، ربي وربكم، يعني أزال كل شك أنه إله، فهو عبد مخلوق كما هم عباد مخلوقون، وقدم نفسه على عليهم، أنا أولى بالعبودية منكم، ربي ثم ربكم، مالكي ومالككم، خالقي وخالقكم، بارك الله. جميل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا الكلام يحتمل وجهين، هنا الجمال اللغة العربية، يحتمل أن يكون تتمة كلام عيسى عليه السلام، هو يتم إن اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، مقول قوله، مقول قوله، هو متابعة أو تعليق يكون، أو تعليق وتذييل من الله سبحانه وتعالى للكلام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. فالعلماء كلهم قالوا يحتمل هذا ويحتمل هذا. نأتي احنا إلى التفصيل، إنه هنا إن تفيد التعليل، التعليل لأنه اعبدوا الله ربي وربكم، لأنه من يشرك بالله فقد حرم. البدء بإن يفيد مقام الفاء، والفاء في العربية تعلل، وإن تعلل حتى عندما لا يسبقها شيء، هي جملة استئنافية معللة لما سبق. عبدوا الله ربي تسمى فاء السبب، هذه فاء السببية، لكن هنا ليست موجودة. نعم نعم. فقال كأن أحدهم قال لماذا نعبد الله، إنه من، لأنه من يشرك بالله فقد حرم. جملة تعليلية. جيد. سؤال، إنه الهاء هذه تسمى الشأن. الشأن. إنه إن الشأن، إن الشأن، شكرا، هو لم يقل إن من يشرك، إن من يشرك بالله لا إنه تخيل قائد ولا حاكم كبير يقول إنه الناس كلها تترقب ضمير الفصل يسوق ويفخم إنه ها من يشرك بالله فقد حرم هذه تبين الإبهام وكلما جئنا بكلام مبهم ثم بيناه يكون هناك الفخامة جيد إنه من يشرك أم من يكفر من يشرك وفي البداية أول كلمة لقد كفر جمع لهم بين الكفر والشرك حتى يقول لك كفرهم والله واحد يقول هل كان كفر نعمة لا كان كفر إشراك اعتقاد يعني وضعوا المسيح مع الله هذا كفر إشراك وإلا في غير القرآن إنه من يكفر بالله فقد حرم أضاف لهم مذمة الشرك مع مذمة الكفر ومن هذه موصولية فيها معنى الشرط الشرط والعموم والعموم بارك الله فيك موصولية فيها العموم والشرط كل من لماذا قلت العموم كل من يشرك بالله النتيجة فقد حرم الله عليه الجنة السؤال العموم قصدك الجمع يعني تخاطب الجمع يعني كل الناس يدخلون أي إنسان يشرك لأن من تفيد الجمع وتفيد الإفراد كذلك نعم ولكن في مثل هذا السياق واضح من يشرك بالله كائنا من كان النتيجة فقد حرم الله عليه الجنة حرم بمعنى منع الله عنه الجنة سؤال فقد أبعد الله عنه الجنة يعني حرمهم الجنة حرم عليه حرم تستعمل الناس يشتهون والعياذ بالله الزنا الله حرم كل مطموع فيه يحرم فهم يطمعون في الجنة فحرم الله عليهم الجنة هو يدعي أن عيسى إله أو ابن الله ليدخل الجنة كأنه يريد سبحانه أن يصور شوقهم للجنة ولكن الله حرمهم أنت كل ممنوع عنه مرغوب فيه مرغوب فيه بارك الله فيه لو قال فقد منع الله عليه الجنة نفس الكلام أبعد الله عنه الجنة لا حرمها هو يطمع فيها لتصوير طمعه استعمل فعل التحريم فهم يرغبون فيها ولكن لا يعملون عملها حرم الله عليه الجنة طيب لما قال حرم الله عليه الجنة يفهم أن مأواهم النار فلماذا قال ومأواهم النار هم لما حرم عليهم الجنة لا يجدون شيئا يأوون إليه فيأوون إلى النار يأوي هل تمت من يأوي إلى النار سبحان والله أنت تأوي إلى جبل آوي إلى جبل آوي إلى مغارة عندما لا يجدون شيء يقول ندخل هنا مأواهم النار وهذا من باب التهكم بارك الله فيك تهكم عجيب بهم فلا يجدون مأوى ولا منقلبا ولا مكانا إلا النار فيأوون إليها ومأواه النار طيب أنت قلت من هذه تفيد الجمع والعموم طيب لماذا قال مأواه ما قال مأواهم شكرا رائع أنا لما قلت لك تفيد الجمع والعموم يعني تنطبق على كل بني آدم لكن هنا من يشرك مفردا من يشرك وكل أفراد الأمم من يشرك بالله فقد حرم عليه بالإفراد الجنة لكن تصدق على كل بني آدم صحيح الدليل وما للظالمين هاي جمعها من جديد فهو يقصد عموم المشركين يدخلون الجنة عفوا يحرم الله عليهم الجنة ويأوون إلى النار وما للظالمين من أنصار ولا وما للمشركين الظالمين إذن هذه صفة ثالثة ما شاء الله الكفر والشرك والظلم والله الذي يتتبع النص القرآني هذا في تحليل الخطاب شيء عجيب تتتبع حركة المعنى وسمهم بالكفر ووسمهم بالشرك ثم وسمهم بالظلم سجل عليهم صفة ظالمين لمن؟ ظالمين لأنفسهم هم الذين أدخلوها النار وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ظالمين وإن الشرك لظلم عظيم بارك الله فيك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد بعدما فند مقولة اليعقوبية كما يقولون الذين يقول عيسى هو الله وليكن في علمك سيد محمد ليست طائفة كبيرة من المسيحيين حتى نكون منصفين في المشرق والمغرب يقولون عيسى هو الله لا هذه طائفة أغلبيتهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة الكاثوليك يعني نؤمن بالله والابن والروح القدس الكاثوليك قلت هذا الكاثوليك نعم في العالم وهم الملكانية في العالم يقولون هذا وهم يصرحون به هذا أخف من الأولى قالوا عيسى هو الله الآن فند قول الطائفة الثانية العامة في العالم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كلمة ثالث ثلاثة، ثاني اثنين، رابع أربعة، لا تصدق على واحد بعين، تصدق على الجميع. نعم صحيح. هم يقولون باسم الأب والابن والروح القدس، الأب ثالث ثلاثة، الابن ثالث ثلاثة، روح القدس ثالث ثلاثة. ليس أول ثلاثة أو ثاني ثلاثة. لا ليس شرطا، هذا في اللغة العربية نقول ثاني اثنين أو رابع أربعة، مقصود كل واحد يكمل الأربعة. واضح. جيد، هذا تعبير الموجود. جيد، قالوا أم اعتقدوا؟ نعود للكلمة قالوا، لكن أنا فسرناها قالوا. نعم. بمعنى اعتقدوا. صحيح، تحمل الاعتقاد. جيد، إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة آلهة. لا يأتي واحد ويقول، يجي الآن في اللغة العربية ويجي واحد يقول أنا والله من قال جملة ثالث ثلاثة فقد كفر، هذا لا يجوز. ثالث ثلاثة، رابع أربعة، ثالث ثلاثة آلهة، هذا الذي يكفر. المقصد من هذا الكلام، الذين يقولون إن الله جل جلاله في عليائه ثالث ثلاثة في الاعتقاد، واضح؟ أما نحن الآن، الله ثالثنا، ثالثنا بعلمه وكلائه ورعايته وهدايته. نعم. أما يقول ثالث ثلاثة من الآلهة، هذا الكفر. جيد، الجواب وما من إله إلا إله واحد. هنا أقصد ليس الجواب، بعدما ذكر المقولة الكفرية إن الله ثالث ثلاثة، ذكر المقولة العقائدية الصحيحة والحق، ونفى الألوهية إلا عن إله واحد. نعم، والحق والحال، هذه الواو إيش؟ حالية. والحال أنه ما من إله إلا إله واحد. يعني هم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الواو هنا جمعهم، والحال أنه ضمير، جملة الحالية من الضمير، والحال أنه ما من إله إلا إله واحد، الواقع والحال والحاصل في الدنيا. جيد، لا إله إلا إله واحد، لا إله إلا إله واحد، ما من إله إلا إله واحد. ما الفارق بينهما؟ ما من إله إلا إله واحد أعظم أنواع النفي، ما أقوى من لا، من الاستغراقية. لا، أليست لا النافية للجنس لا أعظم؟ وما أيضا أقوى النفي. نعم، أقوى هي تنفي الجنس، لكن ماذا أضاف لها من؟ أضاف لها من فأفادت الاستغراق. لو قال لا إله إلا إله واحد، جميل، نفى الألوهية عن الله. ما من جنس الآلهة إلا إله واحد. واضح. فالجملة من أقوى أساليب النفي، والحصر ألوهية في رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. طيب ما قال وما من إله إلا الله؟ نعم، قال إلا إله واحد. أصلا لا يوجد من جنس الآلهة إلا واحد، وهو الإله الواحد اللي قلت لك تنفي الجنس. أما لو ما من إله إلا الله أيضا يلتبس، يقول له عيسى هو الله. يعني ما ترك، لا يوجد إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فأنا الذي أعجبني في الأمر، جاء بالمقولة الكفرية الأولى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، المقولة الكفرية الثانية إن الله ثالث ثلاثة، ثم رد هذا الاعتقاد وأبطله، والحق أنه ما من إله إلا إله واحد. طيب، قال وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإن لم تنتهوا لا يزال القرآن يرغبهم للعودة والتوبة والإنابة. وإن لم ينتهوا عن قولهم عما يقولون، ما مصدرية أو موصولة، عن الذي يقولون، لكن المصدرية عن قولهم. قولهم ماذا؟ إن الله ثالث ثلاثة، لئن لم ينتهوا عما يقولون النتيجة ليمسن الذين كفروا عذاب أليم منهم. يمسن أم يصيبن؟ يمسن. قال يمسن الذين كفروا عذاب، ما نوعه؟ أليم. إذا كان المس يأتيهم بعذاب أليم، فما أدراك بالمصيبة. لو قال ليصيبنهم، موجود في آية أخرى، المس الذي يمس جلودهم يؤدي إلى عذاب أليم لأجسادهم وأجسادهم، فما بالك لو أصابتهم مصيبة. فهنا الله تعالى يريد أن يتلطف بهم وأن يدعوهم إلى العودة إن لم ينتهوا، هو يريدهم أن يعودوا عن كلمة الكفر. انظر معي إلى نكتة أخرى، وإن لم ينتهوا عما يعتقدون يقولون، هم في الحقيقة لا يعتقدونها، لا يوجد إنسان إلا يعتقد أن الله واحد، الفطرة تقول ذلك، لكن يقولون ذلك بأفواههم. نعم. طيب، هناك ذلك ملحظ آخر. نعم. في الآية السابقة سجل عليهم ثلاثة صفات. نعم. الكفر والشرك والظلم. صحيح. هنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة ثلاثة، ثم قال وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا. نعم. ما قال الذين ظلموا. صحيح. ما قال أشركوا. الذين أشركوا. نعم. فبالتالي لم يسجل عليهم إلا صفة الكفر. اختلف بعدما أوضحها وقال كفروا وأشركوا وظلموا، عاد الكلام يعود عليهم، ممكن حتى في جهات أخرى يسميهم أجرموا. الذين يعني تسجيل الصفات خلص، بما أننا نحن علمنا أنهم مشركون كافرون ظالمون، هنا عبر بكلمة كفر الأكبر. الكفر يعني هي الكلمة الجامعة. الجامعة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. في رأيك هذه الآية ماذا تفعل؟ تحضيضية. أفلا يتوبون. تحضيضية. تحضيضية، تحفيزية، تفتح أبواب التوبة. لا يزال القرآن يأتي بهم من حضيض الاعتقاد الخطأ، من الاعتقاد الضال. أفلا يتوبون إلى الله، يعني استفهام، أولا فيه تحضيض ودعوة لهم للتوبة، واحد. اثنين فيه تعجيب من أمرهم، أفلا يتوبون، ألم يستيقظوا بعد ليتوبوا إلى الله، هذا من ناحية. أفلا، الهمزة عرفناها استفهام، والفاء عاطفة، عاطفة على ماذا؟ على فعل محذوف، عاطفة على فعل محذوف يدل عليه السياق. أيستمعون إلى كل الكلام السابق والأدلة فلا يتوبون؟ أيستمعون، أيسمعون إلى كل ما يفند تلك المعتقدات فلا يتوبون؟ قدر كما تشاء. أنت معي؟ فالفاء، وإلا لما ألا يتوبون، هذا هو. لو أراد أن يفتح جملة جديدة قل ألا يتوبون. أفلا، الفاء عاطفة على فعل، أعموا عن الأدلة السابقة فلا يتوبون. أنت معي سيد محمد؟ واضح. جيد. التوبة إلى الله والإنابة إلى الله والعودة إلى الله، هذه على الأصل، تاب إلى الله. ويستغفرون، يطلبون المغفرة منه، من ذنوبهم، من الشرك الذي كانوا فيه. النتيجة، النتيجة والله غفور رحيم. إذن النتيجة المغفرة والرحمة. لكن هو أتها وين؟ في الاسمين الجليلين، متضمنة في الاسمين. نعم، متضمنة في الاسمين. بارك. إذن طلب منهم التوبة والاستغفار، والنتيجة أن يغفر لهم ويرحمهم. فأتى بالمغفرة والرحمة في ثوب الاسمين الحسنين، والله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم. طيب، لماذا يتوبون ويستغفرون؟ جيد، أنت تتوب من الذنب وتقلع عليه، التوبة كما قال العلماء رجوع إلى الله، إقلاع عن الذنب، إخلاص والاستغفار. فبدأ بالانقطاع عن الشرك، ثم يستغفرون لما ويطلبون المغفرة، ووعدهم سبحانه أنه يغفر لهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لما رغبهم في التوبة بعد ضلالهم الاعتقادي بدأ يشرح حقيقة المسيح. الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مخطئون، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن والأم وروح القدس هذا أيضا خطأ. جيد يا أخي، واحد يا ربنا، ما حقيقة المسيح الذي ولد بكلمة كن وأتت به أمه دون زواج ودون أب؟ نريد أن نعرف، هذه قضية ملبسة، ملبسة في الفكر البشري. فهنا جاء وقت البيان، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، إلا رسول، ما كما تعرف تفيد النفي، وما وإلا تفيد الحصر، الحصر والقصر. المسيح ابن مريم عليه السلام لا يخرج عن طور الرسالة، يعني هذا حصر وقصر حقيقي. حقيقي بارك الله فيك. لغاية أمره أنه نبي رسول، لا يرقى إلى الربوبية أو الإلهية. ما المسيح إلا رسول. ماذا؟ قد خلت من قبله الرسل، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، كل الأنبياء. هو تقريبا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم مئات الآلاف الرسل، هو واحد منهم، لا يعد طور الرسالة، لأن الذين غلوا فيه الحقه بالله، والذين ازدروه واحتقروه من بني إسرائيل قالوا ابن زنا وابن بهتان. فهو لا هذا ولا ذاك، هو رسول من الله مكرم معزز، ونحن نؤمن به رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وأمه صديقة. نعم، ما علاقة هذا الأمر؟ جميل. أولا ذكرها المسيح ابن مريم. يا من تغالون في الاعتقاد في المسيح وفي أمه وتتخذونهما إلهين من دون الله، حقيقة عيسى أنه رسول أعلى ما يصل إليه، وحقيقة أمه أعلى ما تصل، صديقة مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، هنا في نفي الألوهية عن عيسى بن مريم، نعم، نفاها بأسلوب مختلف عن الأسلوب الذي نفى الألوهية عن أمه. نعم، في نفي الألوهية عن عيسى بن مريم قال ما المسيح إلا رسول. نعم، بأسلوب القصر والحصر. نعم، ثم قال وأمه صديقة، والجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر تفيد القصر والحصر كذلك، لكن بدرجة أقل. أقل، ليس في قوة القصر والحصر الأول. لأن الاعتقاد الضال جدا هو في المسيح بالدرجة الأولى، باسم الأب والابن والروح القدس. الأم هنا ليست مذكورة. العقيدة المنتشرة الأب والابن والروح القدس. فالاعتقاد الضال الكاذب الذي ليس صحيحا في عيسى، فجاء التعبير بصيغة الحصر والقصر. أما حقيقة أمه، أمه صديقة، امرأة طاهرة. ما معنى صديقة؟ طاهرة، عابدة، بتول، حصان، عين بلغت مرحلة الصديقية. أنت تعرف أستاذ محمد، مرحلة الصديقية تحت النبوة والرسالة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، تتكلم في الأمة الإسلامية، يعني أكثر من الشهداء. طبعا الصديقية، ما هي الصديقية؟ أنا عجبتني كلمة كتبتها، من يعني مرحلة يصل إليها الإنسان، مرحلة اليقين التي تثمر العمل الصالح الصادق بدون تردد. أنت تذكر أبو بكر الصديق عندما قيل له صاحبك يقول إنه أسري به وعورج به، قال أو قد قالها؟ قالوا نعم. قال لقد صدق، يعني لا تردد، لا يعلى على العقل. أمه صديقة، كانت ترى فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كانت في درجة عليا تحت النبوة. والدليل جاءها ملك فقال لها إني رسول الله إليك لأبشرك لأهبك غلام. صدقت، دليل في سورة التحريم، وصدقت بكلمات ربها وكانت من القلب. أمه امرأة طاهرة إلى أعلى درجات الصديقية، فقط ليست إلها. فعرف عيسى وعرف أمه عليها السلام. دقيقة أقول لك شيء، هل هي نبية؟ لا، ما قال. لا، ليست نبية، لا. هذا يرد. أمه صديقة، لم تصل، لا يوجد امرأة أولا نبية، وما أرسلنا قبلك إلا رسول إلا رجالا، إلا رجالا، عفوا، رجالا. هذه صريحة بأن النبوة والرسالة في الرجال، لأسباب وحكم يعلمها الله، هذا لا ينقص من شأن المرأة. وأمه صديقة، لم تصل إلى درجة. طيب دكتور، يعني هو نفى عن عيسى الألوهية بطريقة جميلة، يعني بطريقة مؤكدة، بطريقة جميلة مؤكدة، يعني بطريقة الحصر والقصر، لكنه في ذات الوقت ما سلبه يعني صفة الألوهية وتركه هكذا من غير شيء، وإنما قال إلا رسول، وصفة الرسالة شيء عظيم جدا. نعم، نعم، ليست بالأمر السهل اليسير. أعظم، يعني أعظم وظيفة. وكذلك في شأن أمه، نعم، يعني حينما قال وأمه صديقة، هو لم يخليها من الألوهية، لكن هذا يفهم من الكلام، لكنه حلاها بالصديقية. جميل. فبالتالي هذا مدح وثناء. مدح نبيه عيسى بالرسالة، وهي مرتبة عليا قولا واحدا، ومدح أمه وأثنى عليها بالصديقية. جيد، أعظم شيء تصله مريم ويصله عيسى. أنا لماذا أقول هذا الكلام عذرا عن المقاطعة؟ نعم. حتى لا يفهم فاهم بأنه حينما يقول الله تبارك وتعالى في شأن المسيح ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس إنقاصا، ليس إنقاصا، شكرا رائع، يعني ليس ازدراء. لأن أحيانا تقول فلان ليس إلا يعني كذا. كذا السياق يفيد إذا كنت تريد أن تذمه أم تعظمه. هنا تعظيم وإعطاء المسيح حقه الذي يستحقه، رسول. لا انتبه أستاذ محمد، بدأ بأعظم وصفين، الرسالة والصديقية. قرأ لي الجملة اللي بعد. كان يأكلان الطعام. عدنا إلى البشرية العادية، والله يستويان مع كل البشر يأكلان الطعام جيد ويشربان الماء. الطعام يدل على الماء، ويأكلان الطعام ويشربان الماء يدلان على أنهما يقضيان الحاجة. جيد، لكن انظر إلى أسلوب القرآن الرفيع، عبر عن بشريتهما بالأكل بالطعام. بمعنى كان يأكلان الطعام ويجوعان ويعطشان ويخافان ويفرحان ويغضبان، يعتريهما كل ما يعتري البشر. يعني افهم أيها القارئ بأنهما ليس إلهين. نعم، ففيهما حاجة البشرية. جيد، والإله يحتاج. كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى الطعام لإقامة البنية. الإله لا يحتاج، والله غني حميد، غني عن الأكل، غني عن كل شيء. فيريد الله تعالى بهذه الجملة العظيمة تصوير البشرية وحاجتهما، والذي يكون بحاجة لا يكون إلها. هذا هو المقصود بسمعه. حتى يعني الذين يقولون يخرج منهم الفضلات كذا كذا، ليس شرط، حتى يريد تصوير حاجتهما، هم حاجة إلى الطعام والشراب، إذا ليس إلهًا، من باب أولى إذا كان يقضي حاجته إلى غير ذلك. واضح. حياك. طيب الآن قال انظر كيف نبين لهم الآيات. نعم. الخطاب لمن؟ انظر. نعم. انظر أيها القارئ، وانظر يا محمد، أو انظر من المخاطب رقم واحد، انظر أيها النبي، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم كل مخاطب عاقل يتأتى خطابه ويستحق الخطاب. انظر أيها النبي، نظر رؤيا أم نظر عقل؟ عقل. شكرا، لا يوجد شيء، القضية قضية عقلية، لأن القضية متعلقة بالآيات. انظر. نعم. الآيات. انظر كيف نبين لهم الآيات نظرا عقليا، وأدرك هذا. انظر، أنت ما تقول لابنك ولا لزميلك انظر، انظر معي كيف التعظ، يعني التعظ، يعني التعظ وتعجبه، انظر انظر كيف تصرف يا أخي، انظر نظرة يعني تعجب. أيوة، كأنه يقول تعجب أخي كيف فعل. أنت تقول لابنك، الله تعالى يقول نبيه انظر أيها النبي، يعجبه كيف يبين لهم الآيات وهم ينحرفون. بيّن لهم نبوة عيسى ورسالته وإنسانيته وإنسانية أمه، ولكنهم يصرفون عن الحق. فهنا أمر يفيد التعجيب واحد، والنظر عقلي. انتبه معي إلى شيء، زمان نبين لهم الآيات، الآيات يعني الواضحات والدلائل القاطعات في شأنه، ثم انظر، ثم أعيد الكرة. أي شكرا، ثم انظر، ثم تفيد التراخي، يعني فكر بهدوء، ثم فكر بهدوء وتأمل في المسألة، تجد أنهم ضالون. لكن انظر ماذا؟ انظر أن يؤفكون. ما معنى يؤفكون؟ يصرفون عن الحق. ما معنى أفكة؟ انقلب. قلب، والمؤتفكات القرى التي قلبها الله. صحيح. انظر كيف يصرفون ويقلبون عن الحق. وأن هذه للسؤال عن الكيفية. عن الكيفية، أنا الآن نتعجب. يؤفكون مبنية لماذا؟ لما لم يسمى فاعله. من الذي صرفهم عن الحق؟ الله سبحانه وتعالى. لا لا، من الذي صرفهم عن الحق؟ الشياطين، أحبارهم. نعم. آسف. نعم. فكرهم، شهواتهم، لا يهم. الله عندما بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، انظر إلى قبولهم للصرف، انظر إلى قبولهم للفعل يقع عليه، لا يهم ممن صدر، المسند غير مهم، المسند إليه. نعم، فللأسف يتركون عقولهم والتفكير الصحيح ويصرفون عن الحق. فالتعجيب من قبولهم للصرف عن الحق لا لمن صرفهم. بارك الله فيك. ثم قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم. قل خطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، من يقول مع هذا النبي؟ ولكن نقول يعني الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول الآن لواحد مثلا تلقاه يعبد حجرا أو يعبد نارا أو بقرة أو يقول عيسى ابن كل أتعبد من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع؟ فالخطاب لكل النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه. سؤال: أتعبدون من دون الله؟ الآن واجههم بعد ما بيّن لهم حقيقة الإلهية والربوبية، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع؟ لماذا الضر؟ الضر طبعا، أنت لماذا تعبد الله؟ لأن الله هو الذي بيده النفع والضر، يكشف عنك الضر وينفعك ويعطيك النفع، النفع الخير البركة الصحة المال الذرية. إذا كان إلهك لا يضرك ولا ينفعك، إذا عصيته لا يضرك، إذا أطعته لا ينفعك، لماذا تعبده؟ إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبي؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جيد، نفس الكلام، لا يسمع. يا أبتي أنت تعبد حجر لا تسمع ولا تضر ولا تنفعك شيئا ولا يغني عنك شيئا لو أصابتك مصيبة. الإنسان الإله يملك الضر والنفع. سؤال مطروح: لماذا قدم الضر على النفع؟ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع؟ لأن تقديم دفع الأضرار مقدم على جلب المنافع. صحيح، أنت أولا أزل علي المرض ثم أعطيني حلويات. يعني الطبيب يعطيك ما يدفع عنك المرض ثم يعطيك ما يسعدك ويقويك. فدفع المضار مقدم في شريعة الإسلام على جلب المصالح والمنافع. والتنكير في ضر ونفع للتعميم. لا يملك أي ضر حدد لو للتقليل يعني. ولو قلنا للتقليل أيضا يجوز، أي ضر لا يقدمه لك هؤلاء المعبودون ولا أي نفع، من باب التعميم والتقليل. بارك الله. طيب، اختيار صفتي الله سبحانه وتعالى السميع العليم. بارك الله فيك. والله هو السميع لأقوالكم لدعائكم، عليم بحاجاتكم يجيبكم. الله الحق السميع العليم هو الذي تعبده، هو الذي عيسى الآن هب أن واحدا قال عيسى أدعوه، هل يسمعك الآن؟ ميت أو مرفوع عند الله. السميع هو الله، سميع لدعائك لتضرعك لشؤونك، عليم بحاجاتك يقضيها لك. فالمعبود لابد أن يكون سميعا عليما مريدا. صفات الله سبحانه وتعالى يملك الضر والنفع. بارك الله فيك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بإذن الله سنواصل عند قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وركز على قضية الضلال والإضلال ثم مسألة اللعن. وهنا الخطاب جاء: قل يا أهل الكتاب، للطائفتين من بني إسرائيل والنصارى، نهاهم عن الغلو. نعم، إن شاء الله بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المتابعين والمشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين هذه تحية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.